تمثيل تعبئة جماهيرية للإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين يجتمعوا معا مع الديمقراطيين مع ملل كثيرة جدا أستاذ عمام الدولي. طبعا النابلسي وأحمد نوفل وهالشيء ما أدري توجيه هؤلاء الناس لكلمة منك شاء الله. وهل يتوجهون بكلمة من الناس؟ أي وحدة لو كانوا يلتفتون إليها أغنتهم عن أي كلام وكونوا مع الصادقين. ولا هي مش واضحة شو معنى وكونوا مع الصادقين؟ بس بدها توضيح. ما لا يقوم الواجب الا به فواجب. نعم. ما وصف في باب سؤال اخونا في اجتماع فلان وفلان وفلان في اسلام احمد؟ يعني اجتماع للوصول لهدف معين مثلا. يعني مثل ما فعل السعوديه يعني. مع فارق النيه الصالحه. ايوه نحن شو بدرينا انه النية الصالحة. معناته لا يجوز ان نتكلم على الناس لا ندري ما نيتهم. لا لا يعني ونحن لا ندري نتكلم عن السعوديين لانه ما ندري شو نيتهم. ها؟ كيف يعني؟ شايفك هنتك ضعفت هلا. ها؟ شايف هنتك ضعفت. لا ان شاء الله اني دائما قوي ولكن لا بس لما ذكرنا السعودية أنه يعني وقف شوي عن منطلقك الأول. ما أنه هون قضية أشكل لأنه هذول الجماعة اللي أشار إلهم يا بيعدوا 50 شخص يا 100 شخص إسلاميين يعني يا 1000 شخص يا 1,000,000 شخص ولا ما بيصلوا للرقم. نسأل الله أن يصل. رجعت أنت بتعيش الخيال. وأنا نحن عم نحكي عن الواقع يا أخي. نعم هذول اللي بده يجتمعوا في المكان اللي أشار السائل عم نقول نحن بالتسلسل يا 50 يا 100 يا 1,000 يا 10,000 يا 1,000,000 وقل لي أنت إن شاء الله بيصلوا إن شاء الله بيصيروا ملايين. لكن المهم هل تتصور أن هذا الاجتماع رح يكون من الإسلاميين أكثر من السعوديين عددا؟ طيب إذا كان هدول ما بيجوز نحكي عن نياتهم ونحن ما حكينا عن نياتهم بيجوز نحكي عن السعوديين عن نياتهم؟ ولكن السعوديين في ما جاوبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهيت؟ ما في عندي تفصيل. كل مع الصادقين ولا يجوز التعاون مع الكفار والمشركين. ونحن كنا نتكلم مع الأخ من الفاضل أنه هو توهم أننا نتكلم عن نواياهم ولذلك قال الله أعلم بنياتهم ونحن نقول معهم كذلك. لكن نحن اقتصرنا على آية في القرآن الكريم تجاوبا معك في حدود معينة. كونوا مع الصادقين يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا. لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية. هل كانت النية فعلا يعني تسليم البلاد للكفار؟ وأن يكون هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد أو لا؟ تصوروا أن الخلاص من الهجوم العراقي كونوا مع الصادقين يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا. لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية.

كان هيك أنا دخلت في التفصيل إنه دول أجوا عدوا 50 واحد 100 واحد 1000 واحد 1,000,000 واحد إذا 1,000,000 واحد أو 50 واحد وما بينها من الأعداد حضرتك أردت إنه ما نتكلم عن نواياهم ونحن ما تكلمنا عنه نواياهم شو أنت بعدين تيجي تتكلم عن نوايا ملايين أنا قصدت الحكام بس ما قصدت الشعب لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام وهي الآن الحاكمين هم السعوديين ولكن الباقي هم أهل الحجاز كيف يعني كان كمان مباشرة يعني في ناس من إخواننا السعوديين من أهل الحجاز إذا تقول له أنت سعودي يغضب قل لا أنا مش سعودي أنا حجازي أنا سعودي تذكر أن أنا كنت أقول لكم من شهور قبل الفتنة أن يخشى أن تقع الواقعة في السعودية ويقسموهم تذكرون هاي الآن بدأت النظر لكن أنت ما تعرف أنه في بعض غير الحكام أيد الحكام طبعا حسنا لازم يشارك نعم صحيح إيه ولا تزال تقول أنت تقصد فقط الحكام من نية سيئة مصر السعودية إيه السعودية في مشايخ سعوديين بأي حكام إذا الواحد أجر على جنبه فيما يقول لا ما أسألك عن هذا كلامك لما تخص السعوديين بالذكر بعدين خصصت الحكام وشو رأيك الذين يؤيدون الحكام من السعوديين مخطئين أنا ما أسألك مخطئين أنا بقول هدول مخطئين هدول مخطئين هدول مخطئين أبيت علينا يقول هدول مخطئين قلت الله على منياتهم أنا عقل الصغير يعني ما شاء الله بالنسبة لجنبك مش راح استوعب كلامك كله هسه بارك الله فيك إذا كان من جلسة هيك ممكن أرفع استوعب فيك البركة أنا مش البركة أنا مش متابع نهائيا يعني أي إن كان في الجماعة أنا رجل أبحث عن الصحيح بس ذلك هو الظن بك الله يجزيك خير اما جزء اعتقد الاخوه اني اتبع فلان وعلان هذا كلام خطا انا اتبع ليش الصحيح اللي اني اقتنع فيه انا عمل لك بس عم اذكرك بمبداك الله يبارك انت خالف مبداك لما بدات تطعم السعوديين ونواياهم نتعلم خليك على مبداك لا لكن خليك على مبداك لا تتكلم عن النوايا الله اعلم بالنيات لكن اتكلم عن الأفعال ما فعلته السعودية في عندك شك أنه مخالف للشرع لا طبعا طيب ما فعله صدام في الكويتيين عندك شك باغية طبعا لكن شريته بينه وبين ربه هذول الحكام السعوديين شريته لما جابوا البلاء الأكبر لبلادهم الله أعلم بنيتهم هذول اللي بدون يتعاونوا مع البعثيين والشيوعيين والآخرين الملاهدي شو نيتهم الله أعلم نيتهم لكن هل هذا الفعل إسلامي هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين لا يتناسب مع عزة الإسلام إذا لا تنبى من نعرف لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نهتج عليهم بقوله تعالى وكونوا مع الصادقين لا ترجع تقول أنت الله أعلم بنياتهم لأنه معناه حين ذاك خالف مبدأك الأخير اللي أوضحت إياه أنك أنت ما تنتسب لأشخاص هاي؟ أنا أتكلم من منطلق ضيفتي على الإسلام وأتمنى أنه يعود عزة الإسلام الواحد يمشي في الشارع يقول والله أنا مسلم صحيح يعتز باللحية يعتز في دشداشته يعتز في جميع شغلات الظاهرة ومن ثم يعتز أنه والله قد يكون مسلم صحيح يعني هذا المنطلق أني بتكلم وممكن أني أكون مرات بخرج عن المألوف في الحديث شوي. بارك الله فيك. المهم أنك يا أخي افهم علي أنا ماذا أريد. أنه المسلم ما يكون ضايع. يعني مرة بيقول بالنسبة للناس عملهم خطأ الله أعلم بنياتهم، ومرة بيقول في مسلمين آخرين نياتهم مبيتة من كذا. هذو مسلمين وهذو مسلمين، أنت لا تعصب لا لهذول ولا لهذول، صح؟ فإذا ليش هون بتقول الله أعلم بنياتهم وهنيك ما منقول الله أعلم بنياتهم؟ هذا قلقل ما نحبها لك. إن شاء الله أني بس أوضح نقطة، أنه أطلع. ما صدقنا أنه كلمة المسلمين ترتفع شوي في البلد بغض النظر أنهم مسلمين، يعني الناس اللي زي ما يقولوا غريبة تعلق في الغشة. إذا صار في من هون الناس بتذمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى أنه يظهر الإسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالغشة هذه. أوه نعم، أوه مشكلة اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. يا أنت أخيرا يعني كأنك قربت الموضوع أنه الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. نعم. لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ في الأوهام. نحن ما نحب المسلم يعيش في الأوهام. هذا الرجل اللي صار وزير الأوقاف، وكنا نرجو نكون خير من سلفه الماضي. نعم. نعم. الجزائر. هذه يا سيدي بالنسبة للأمور هاي هي بتكون. أنا أشرت إلى شخص. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء على الكويت، ها؟ شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ صواب هذا العمل؟ لا صواب. أما شو نيته؟ ما بنفحص في نيته. أنا بدي أرجع هذا الخلاص. القصد أنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيكونوا فيها المسلمين الآن. إنه إنسان عمل عمل فردي نزل مثلا على فلسطين أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل واحد، هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بتصير الآن. إحنا ما بنصير عمليات فردية، ستكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون غد. هذا قصده. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية، أنا هالجمع بفرده، الجماعات تفردها، يعني نريد نجعلها جماعة واحدة. لابد لازم الجماعة الناجية. إذن ما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت تمشي خطأ معناته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال بأنه يعني عن حول قضية بعض الجماعات بتعامل مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك، فغفر الله لهم. يعني كانوا في فترة من الفترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ ويمنعون تلامذتهم أو كذا وعدم ازدواجية الدعوة. الآن تعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذا. هذا التعليم نسأل الله لنا ولهم الهداية. التناقض هذا التناقض هو ما يسمونه مصلحة الدعوة. الله يرحمه. الله يرحمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.